ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. آمين. قال: لقد بلغ التغريب في تونس درجة يستحيل أن يعود التونسيون إلى دينهم بعد فترة طويلة. الله الله، ولحد الآن لم تعد تونس، هذه في الأربعينات من القرن الماضي. قال هذا الكلام رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لقد تم القضاء عليه في بعض عواصم الدول فلا تكاد ترى متحجب إطلاقا، بحيث لو وطئت أقدامك عاصمة لدولة عربية فإنك لا تستطيع تمييزها أهي عاصمة دولة عربية إسلامية أم دولة غربية، لما ترى من تشابه نسائنا في اللباس مع نسائهم، بل عند نسائنا عري أفحش، لأن بعض المناطق في أوروبا لازال أبناؤها محافظين، لازالت بناتهن محافظات في بعض المناطق، فلا تخرج المرأة أبدا بهذا اللباس التي تخرج به نساء بلدنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحتى الحجاب الذي كنت تصادفه ذلك الزمان إنما هو حجاب مبني على التقليد لا على العلم والوعي. أمواتنا كانوا دار الحجاب ماشي دين، حتى أمهاتنا إنما فعلوا الحجاب تقليدا، لأن التقاليد الموروثة في البوادي كانت تنبني أساسا على أن المرأة لا ينبغي أن ترى رجل ولا الرجل يرى امرأة، هكذا كانوا عايشين مساكين. وش هذا ودي؟ حتى الحجاب اللي كان هو حجاب ما بنيش على العلم، واللي حاجة اللي ما بنيش على العلم سرعان ما تنهار، سرعان ما تنهار. صلي ديروا على العلم. لا لا إله إلا الله. ويشاء ربك أن يكون من أعظم مظاهر الصحوة الإسلامية في بداية القرن الماضي هو انتشار الحجاب، لكنه انتشار عن علم ووعي، وهذا الفرق. فترى المهندس والطبيبة وخريجة المعهد والجامعة تتخرج بحجابها. حجاب الصحوة ليس كحجاب التقليد. مهندسة، أستاذة في الجامعة، طبيبة، ملتزمة بحجابها، معتزة بدينها، هذا الحجاب الذي يخافونه، لأنهم يربطوا الحجاب بالتقاليد. يقولون إن المرأة المتحجبة هي امرأة حجبت عقلها قبل رأسها، فقلبها محجوب وعقلها محجوب عن الفكر المتنور، هكذا. لكن حينما تخرجت المرأة المتحجبة من المعاهد، بل إن الإحصائيات تشير في بعض الدراسات أن المراتب الأولى في المعاهد إنما تحصل عليه المتحجبات. الله. ومثال مروق وقجي مثال صارخ على الحجاب العصري الممتزج بالدين والوعي. مهندسة في الإعلاميات تخوض غمار الانتخابات في تركيا، أول حزب إسلامي يقدم امرأة متحجبة، وهذا العجب، حاول الحزب الإسلامي أن يفرض عليها شرطا، الشرط هو أن تتخلى عن حجابها، فإن العلمانية ترفض أن تدخل امرأة محجبة إلى البرلمان التركي، فكان أول من عارضها هم الإسلاميون، فتحدت الإسلاميين، ثم دخلت إلى معترك ساحة الانتخاب، فأقنعت الناس ببرنامجها، وصوتوا عليها، فاكتسحت المقاطعة والدائرة، فنجحت بأعلى نسبة وهي بحجابها، ثم دخلت البرلمان بعد أن هددت من سحب جنسيتها إن هي دخلت بحجابها، فدخلت بحجابها البرلمان فسحبت منها الجنسية التركية وولت وجهها تجاه أمريكا من جديد. وظلت القضية في المحكمة إلى أن حكمت المحكمة في العام الماضي ببطلان الحكم الذي على أساسه سحب منها الجنسية فأعيدت لها الجنسية بحكم قضائي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رابعاً، لماذا يحارب الحجاب؟ لأن الحجاب هو صمام الأمان للمجتمع، يحفظه ويحول بينه وبين السقوط في الرذائل. فكما أن المحياء الحجاب هو مقياس على مدى تدين المجتمع من عدمه، فهو أيضاً مقياس لمدى إغراء انحراف المجتمع أو استقامته، خبثه أو نظافته. فهو الحجاب هو أيضاً مقياس على استقامة المجتمع أو انحرافه. فالمجتمع الذي يكثر فيه الحجاب، الحجاب صمام أمان ضد الفواحش للانحرافات، هو مجتمع يعيش لهموم الأمة لا يعيش أبداً لبطنه وفرجه. لأن المجتمع إذا كثر فيه التبرج انشغل الشباب الغير المتزوج بالنظر إلى صور النساء العاريات، وإذا بطاقة الأمة الكبرى المعتمد عليها في البناء الشباب يصبح همها والعياذ بالله ما ترون الفواحش. لكن الحجاب يحفظ المجتمع من السقوط في الرذائل، يقل فيه الزنا، يقل فيه الفحش، تقل فيه الفضائح الجنسية التي نسمع عنها دائما. ولذلك قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. علاش يا ربي؟ ذلك أدنى أن يعرفنا بماذا؟ بالعفاف والصور. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، لا يؤذيهم السفهاء، لا يتطور عليهم المنحرفون. فهي تعطي للسفهاء صورة المرأة التي تعتز بدينها وبحجابها وعفتها، أي تقول لهم: أنا لست امرأة ليل، أنا لست ألعوبة بين أيدي ذئاب البشر، أنا امرأة عبدت ربها والتزمت بحجابها، فهي مصانة عفيفة. الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. خامساً، لماذا يحارب الحجاب؟ لأنه فعلاً ويقيناً حسم المعركة التي لا يهدأ أوارها في بلادنا حول أمر خطير لا زلنا نناقشه. ما هو؟ الهوية والمرجعية. شتوا احنا رحنا في القرن 21 ولا زلنا لحد الآن لم نحسم الهوية التي نجتمع عليه. واحد يقول لك نحن أمازيغ، العرب خص يمشي، المسلمين هم فقط جاءوا للبلاد لغزونا فعليهم أن يعودوا من حيث أتوا كما هم اليهود والفينيقيون. أنا يقولها في المغرب، أنا يقولها في المغرب. بعض الأمازيغ الذين سيسوا هذه القضية وجعلوها معول لهدم المجتمع من الداخل. والعلمانيون يقولونها صراحة: لا علاقة للدين بالدولة، ما علاقة الدين بالدولة. يقولون عن القرآن: ينبغي أن نفسر تفسير حداثي من خارج النصوص، ما عندنا دين احنا، هذا أقوالهم. فيأتي الحجاب، فالأمة التي يكثر فيها الحجاب تكون قد حسمت يقينا وعمليا المرجعية، وقالت بلسان الحال في صورة المحجبات: إننا لا نرضى بغير الإسلام مرجعية، لا نرضى بغير الإسلام بديلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلمت نساؤنا تسليما لأمر الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إن أغرب ما يروى في سرعة التزام واستجابة الصحابة لأوامر الله المنزلة في أمرين مهمين. الأمر الأول هو بالنسبة للرجال، كان العرب في الجاهلية يعشقون الخمر إلى درجة الوله، فكان لا يتصور أن يترك العرب الخمر، كان يقول اليوم خمر وغد عمر، لكن لما أنزل الله فهل أنتم منتهون. يروي أنس بن مالك أن الرجل حينما سمع فهل أنتم منتهون كان يحمل الزجاجة إلى فمه والكأس إلى فيه، فلما سمع أمر الله وصلوا الفم كان غادي يوصلوا إذا به يهرقه على الأرض، وعمدوا إلى باطيات الخمر وإناء الخمر أواني الخمر أفنية الخمر فأسالوها حتى جرت سكك المدينة خمرا، فقالوا جميعا انتهينا يا رب انتهينا. هذا عند الرجال. أما عند النساء، لما أنزل الله آيات سورة الحجاب المفصلة تفصيلا كما سنرى في سورة النور، كان الرجل ينقلب إلى زوجته والأخ إلى أخته والأب إلى بنته، فيقرأ عليه بعض آيات الحجاب وهي تمشي في الطريق لا ترفع الخطوة وهي تقسم بالله أن لا تخطو خطوة بعدما سمعت أمر الله بالحجاب عاصية لأمر الله، فلن يكتب عليها خطوة بعد أن سمعت كلام الله لم تمتثله. فلما لم تجد ما تضعه على رأسها من خمار عمدت إلى ثوبها ومرطها فشقته نصفين، فوضعت الخمار على الرأس وعلى الجيوب ثم مشت ممتثلة أمر ربها. إيه يا أختي اللي كتقولي مازال ما اقتنعتش بالإيمان في القلب، إيه يا الفرق بيننا وبينهم، نقولوا علاش هما نصرهم ربي وعلاش هما عندهم درجات عليا. إنما كان ذلك بسرعة استجابتهن لله. احنا وش حال من خطبة درنا ديال الحجاب، وش حال تكلمنا عن الحجاب. وبالمناسبة شي واحد يقول له راسه ماله هذا راه يهضرنا هاليا ما تغير على الحجاب، أوليس هناك ثمة مواضع أخرى تستحق أن نتطرق إليها؟ فنفس السؤال سئله الإمام الحسن البصري، كان يأتي في كل جمعة فيكرر نفس ما قال في الجمعة الماضية، فسئل بعد 5 أو 6 جمع أوليس ثمة مواضع أخرى يمكن أن تتطرق إليها يا إمام؟ قال ما زلت أخطب في موضوع لم تطبقوه، فما دمت لا أرى أثرا لكلامي فإنني سأبقى أعيد الكلام حتى أرى لكلامي أثرا في الواقع. ولا راح نعاد هنا. ليس العبرة بكثرة الكلام، إنما الكلام إذا كثر يقصد به الفقيه أن يرسخ وأن يفهمه الناس ويفهموا أبعاده. ونحن لا نكرر الكلام، نحن نربط الحجاب بأبعاد خطط أعداء الله في الأمة ليزداد تصور المسلم وليزداد فهمه لفلسفة الزي في الإسلام، للزي الإسلامي فلسفة مقاصد أبعاد ينبغي أن تقف عليها. لذلك لأنك إن فعلت عن علم وعن سعة فهم وإدراك إنما تفعله باقتناع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. لماذا الحرب على الحجاب؟ لأن الحجاب قلنا حسم المرجعية، حسم الهوية، كأنه يقول للعلمانيين إذا أردتم تطبيق العلمانية في البلاد فاخرجوا، فحجاب لا دليل على أن أعظم أوامر الله نلتزمها وأنتم ترونها. حجابنا ديننا حياؤنا فضيلتنا استقامتنا خيرنا كله في حجابنا. هوية. لا إله إلا الله. لماذا إذن هذه الحرب المستعرة على الحجاب؟ لأنه علامة على سمو الأمة واستعلائها، على ثقافة الانحلال. عندنا ثقافة الانحلال ولا ما عندناش؟ ثقافة الانحلال في التلفزيون، في المسلسلات، في الفكر. ثقافة يروج لها في بلادنا من يريد للأمة أن تميل ميلا عظيما، في المسرحيات، في الأفلام، في المهرجانات. مهرجان وجدة 22 ديال الراي، أسأل الله أن لا يتم، وحذر سكان مدينة وجدة، وأقول لهم إن فعاليات الحية لمدينة وجدة، الفعاليات في البرلمان، في السلطة، حتى في السلطة، في السلطة، في المجالس، ممثلي الشعب، في رجال الفكر، رجال الدعوة، كلهم يرفضون. لا لأنهم يرفضون الفن، الفن يسمو بذوق الناس. حادي رسول الله كان يحدو بصوت أنشجة، وكان يقول يا أنشجة رويدك رفقا بالقوارير، فإن الصوت الطيب. جاء بعض الدارسين في العراق اللي بغوا يقتلوها، علاش هجموا عليها؟ العلم. قام أحد المهندسين الزراعيين في العراق بالإتيان بمشاة للنخل، فزرع نخلة، زيد، فأطلق عليها أصواتا خبيثة. اسمه جيد في وحدة نتاع الليل، هذه الأغاني نتاع طس، أغاني الساقطة، دار لها كاسيطة تتغذى. الصوت كاين ولكن كلام فاحش. ثم جاء بنخلة أخرى فتركها ولم يجعل لها أي صوت، ثم عمد إلى نخلة ثالثة فجعل لها شريط لنشيد فيه الكلام راقي، يتكلم عن الجهاد، يتكلم عن بر الوالدين، يتكلم عن طاعة من طاعات الله، يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عمد إلى النخلة الرابعة فأطلق عليها شريط مسجل مرتل من كتاب الله، ثم صار يتتبع حركة نمو الشتلات الأربعة. أما التي لم يطلق عليها صوتا وعاشت في بيئة ساكنة فنمت نموا طبيعيا عاديا، ليس لأي مؤثر خارجي أثر في النمو، بحال رمي الزرع وقع الناس. ثم ذهب إلى النخلة التي أطلقت عليها أصوات تحمل كلاما منبوذا قبيحا نابيا، فإذا بها تتعثر في النمو، نيرفات خلاياها أصابها انكسار. وذهب إلى النخلة التي أطلق عليها شريط لكلام طيب فنامت أحسن من التي لم تشهد ذلك. وذهب إلى النخلة التي أطلق عليها شريط يصدح بالقرآن فنامت نموا كبيرا. إذا كان النبات يتأثر بالكلمة واللحن وهو نبات، فكيف بمن خلقه الله من لحم ودم وعظام وعروق وقلب وفكر؟ ماشي احنا ضد الفن، احنا ضد العفن. فرق بين الفن وزيد لها العين، العفن. انتو ما راكو تجيبوا العفن. ثم بعد ذلك هذه الميزانية التي يتحدث عنها 20 مليون درهم، زوج ملاير. قال أحد النواب في البرلمان 20 مليون درهم، أي زوج ملاير، رصدت لما يسمى بمهرجان الراي في دورته الثانية يساوي ميزانية مستشفيين عموميين. الفارابي فهم مستشفى الفارابي فهم الميزانية نتاعو 12 مليون درهم، والمستشفى العمومي نتاع الناظور الميزانية نتاع عام 7 ملايين درهم. 12 و7 وشحال؟ 19. وعمك الراي في يومين 20. أرأيتم السفة؟ ثم أين الحساب؟ أين متابعة النفقات؟ ثم لماذا تعطى الأحقية لجمعية دون الجمعيات لكي تفعل ما تشاء في المال؟ وحين سئلت عن كيفية صرفها للنفقات لم يجب بأي شيء. فين احنا زايدين؟ أين ترشيد النفقات؟ أين المغرب اللي راه زايدة فيه الزيت والدواء والسكر؟ فين راه؟ فين راه ذوك الناس اللي راهم يموتوا؟ صاب الشواهد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو دليل إذن على أن المجتمع تحرر وانتصر على ثقافة الانحلال في المهرجانات. ولكن منين نشوف أنا يا المهرجان غادي يمشي له 200,000؟ نقول لا حول ولا قوة إلا مجتمع فعلا يحب ثقافة الانحلال. الله يهديكم أودي، الله يهديكم. لا تخيبوا ظن من يظن فيكم خيرا. شنو اللي يقولها أصحاب الجامعة؟ لمن يبلغه هذا الكلام إلى كل نقطة في الأرض وإلى يوم القيامة. هذا كلام. لماذا تخيب ظن من يظن فيك خيرا؟ لا زعما أنتم مدينين صاحبي. قاطعوا أحسن رد وجواب. لأن قالوا تعرف شنو قالوا؟ نتوقع أن يزور المهرجان هذا العام 500,000 زائر. أحسن رد لسكان مدينة وجدة لإعطاء الدليل على أن الوجادة عندهم جادين شوية ويبغوا الثقافة البانية ويبغوا الفن، الفن الذي يرقى بذوقهم إلى مستويات راقية. لا إله العفن. أحسن رد هو مقاطعة المهرجان، مقاطعة ثقافة الانحلال، الانحراف، الفسق، الفجور. أرى عقارب الساعة زحفت بسرعة. إذا كتب الله لنا البقاء وقدر اللقاء فمع الحجاب لقاء ولقاء. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اقض عنا ديننا. وصلى الله على الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.